كبرت أبطالنا زنجرت أسادنا كبرت أبطالنا زنجرت أسادنا صرخ الجهاد فهزهم إسلامنا صرخ الجهاد فهزهم إسلامنا وعلت جموع الحق في أوطاننا كبرت أبطالنا زنجرت أسادنا كبرت أبطالنا زنجرت أسادنا سارت جموع الحق لا تخشى الردى سارت جموع الحق لا تخشى الردى وليرفع الإسلام في كل الدنا كبرت أبطالنا زنجرت أسادنا كبرت أبطالنا زنجرت أسادنا إن الجهاد فريضة من ربنا إن الجهاد فريضة من ربنا لتحرر الأوطان من رجس العدا كبرت أبطالنا زنجرت أسادنا كبرت أبطالنا زنجرت أسادنا فانفض غبار الذل يا مستيقنا فانفض غبار الذل يا مستيقنا أنت القوي بنصر ربك عاليا كبرت أبطالنا زنجرت أسادنا كبرت أبطالنا زنجرت أسادنا فإلهي الرحمن يا من فضل فإلهي الرحمن يا من فضل أهل الجهاد على الخلائق منزلا كبرت أبطالنا زنجرت أسادنا كبرت أبطالنا زنجرت أسادنا يا خالق الأكوان يا من أنزل يا خالق الأكوان يا من أنزل أمنا على أرض الجهاد وساكنا كبرت أبطالنا زنجرت أسادنا كبرت أبطالنا زنجرت أسادنا هذه الجموع غدا سيجمع شملها هذه الجموع غدا سيجمع شملها في دولة تحمل الجميع وماجدا كبرت أبطالنا زنجرت أسادنا كبرت أبطالنا زنجرت أسادنا يا رب إني قد دعوتك راجيا يا رب إني قد دعوتك راجيا نصرا مبينا للجهاد وعاليا كبرت أبطالنا زنجرت أسادنا كبرت أبطالنا زنجرت أسادنا